سورة هود، قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن المكروب في الدنيا دون الآخرة، ففي الدنيا دون الآخرة متعلق بيجازى. الكافر يجازى بحسناته في الدنيا دون الآخرة. ما هي الحسنات هذه؟ الصدقة، الصلة، قرى الضيف، التنفيس عن المكروب، هذه يجازى عليها الكافر في الدنيا لدلالة ظاهر الآية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، معنى أن الكافر يعطى. وكما يؤيد ذلك حديث أنس: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخل له حسناته في الآخرة ويعطيه رزقا في الدنيا على طاعته، والحديث ثابت عند مسلم، ويعطيه رزقا في الدنيا على طاعته ويدخل له هذه الحسنات أيضا في الآخرة. أما الكافر فلا ادخار له في الآخرة، وإنما يطعم طعمة في الدنيا بها ويستفيد منها في الدنيا هذه الحسنات التي ظاهرها حسنات كالصدقة والصلة وقرى الضيف وتنفيس عن المكروب. والعرب كانت مشهورة بقرى الضيف وإكرام الضيف ونزل الضيف، وهكذا التنفيس عن المكروب وإغاثة الملهوف وصلة الرحم أيضا عندهم شيء من ذلك، وإن كان الأصل فيهم أنهم يقطعون الصلة كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه لما بين ذلك الخطيب البليغ جعفر: إنا كنا نسيء الجيران ونقطع الصلة ونقطع الأرحام إلى آخر ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم ببعض الأمور التي هم مقصرون فيها، وإن ربما بعضهم يصل رحمه. فهذه الآية كما سمعت ظاهرها أن الكافر يجازى بالحسنات في الدنيا دون الآخرة. ما هي الحسنات؟ صدقة، صلة، إلى آخره. هناك آيات ظاهرها تعارض هذه الآية، ولأجلها ذكرها من أجل الجمع بينها وبين ما عرضها في الظاهر من الآية. قال: هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن المكروه في الدنيا دون الآخرة. متعلق بأيش في الدنيا دون الآخرة يا أخي؟ هذا في الدنيا دون، حتى نفهم كلام الإمام هذا، في الدنيا دون الآخرة. الجار ومجرور متعلق بأي شيء؟ لا، متعلق بالمقصود العامل، ما هو العامل الذي يتعلق به الدنيا دون الآخرة. يجازى، أحسنت. قال: لأنه تعالى قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني الحياة الدنيا، ثم نص على بطلانها في الآخرة بقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فما لهم شيء في الآخرة أبدا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ما لهم إلا هذا. أما أجر وثواب على تلك الحسنات التي كان يفعلها ابن جدعان وأمثال ابن جدعان فليس لهم شيء، لأن الكافر لا يبقي حسنة لأحد يستفيد منها في الآخرة، فليست هناك حسنة مع الكفر بالله سبحانه وتعالى يستفيد منها الكافر في الآخرة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. الآية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال رحمه الله: ونظير هذه الآية قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. الآية وقوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، استفدتم منها هناك، وأما هنا ما لكم شيء، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. على ما قاله ابن زيد وقوله وجد الله عنده فوفاه حسابه على أحد القولين، وقوله ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون على أحد الأقوال تقدمت، على أحد الأقوال الماضية في سورة الأنفال، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا، حديث أنس في مسلم وأشرنا إليه، إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخل له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، هنيئا للمؤمن، وليس ذلك إلا له. قال وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا، مع أنه جاءت آيات أخرى تدل على بطلان عمل الكافر واضمحلاله من أصله، أي ما له شيء ليس بشيء لا في دنيا ولا في آخرة، آيات ظاهرة تعارض هذه الآيات التي ذكرت مع الحديث، فكيف الجمع بينها يأتي. وفي بعضها التصريح ببطلانه في الدنيا مع الآخرة في كفره، في كفر الردة وفي غيره يأتي. أما الآيات الدالة على بطلانه من أصله فكقوله أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، والريح إذا جاءت على الرماد تدرى كما تعلمون، فذروني اسحقوني ثم اجعلوني في يوم راح شديد الريح، تتناثر لا شك تلك الأشياء تذهب هنا وهناك، فكقول أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، وانظر للتعبير اشتدت به الريح، ما هي ريح خفيفة، كيف سيكون هذا الرماد ما أبلغ القرآن، وهكذا هذه الأعمال ولا شيء تذهب أدراج الرياح كما يقال. قال فكقول أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وكقوله أعمالهم كسراب، والسراب يراه الشخص كأنه ماء من بعيد، فإذا جاءه لم يجده شيئا، وأعمال الكافر كذلك معناه ما يستفيد منها. وكقوله أعمالهم كسراب، وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما الآيات الدالة على بطلانه في الدنيا مع الآخرة فكقوله في كفر المرتد ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وكقوله في كفر غير المرتد إن الذين يكفرون بآيات الله، إلى قوله أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وبين الله تعالى في آيات أخرى أن الإنعام عليهم في الدنيا ليس للإكرام بل للاستدراج والإهلاك، أي ما يكون من الطعمة وغير ذلك مما يستفيدون من العافية والرزق الطيب والرغد، رغد العيش، هذا لا لأن الله أكرمهم وأن الله يحبهم، كلا، وإنما من باب الاستدراج والإهلاك، فيمدهم الله مدا في شرهم والعياذ بالله، كما تقدمت معكم الآيات سيذكر منها شيئا هنا. ومن تلك الآيات التي ذكرناها ولما التي فيها فتحنا عليهم أبواب كل شيء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهؤلاء استدرجهم الله سبحانه وتعالى وأمدهم بالنعم وأعطاهم جل وعلا ما أعطاهم، فهم في جنتهم مستدرجون، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم في جنتهم مستدرجون غير منعم عليهم الله وغير مكرمين بل مستدرجون. قال رحمه الله ليس للإكرام بل للاستدراج والإهلاك، كقوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وكقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وكقوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وذكرهما حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا إله إلا الله. فلا يفرح الشخص إذا أوتي شيئا من النعم والنعم وهو قائم والعياذ بالله على معصية الله، لا يفرح، فإنه مستدرج. ونسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن لا يستدرجنا. أي والله، فإن الإنسان ربما ينعم عليه ويظن أنه مكرم وهو مستدرج والعياذ بالله. وقوله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، استدراجا. وقوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة إلى قوله: والآخرة عند ربك للمتقين، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب من أربعة أوجه، الجواب عن ظواهر هذه الآيات المتعارض، ظاهرة ومتعارضة كما ترى. الجواب عن ذلك من أربعة أوجه: الأول، ويظهر لصوابه لدلالة ظاهر القرآن عليه، هذا الأول هو الصواب عنده رحمه الله. والأول يظهر لي صوابه لدلالة ظاهر القرآن عليه أن من الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا، كما دلت عليه آيات وصح به الحديث. احفظ هذا الكلام الجميل الذي هو الراجح عنده رحمه الله لدلالة ظاهر القرآن عليه أن الكفار منهم من هو يثيبه الله سبحانه بعمله في الدنيا، منهم من لا يثيبه، فآيات الثواب على العمل في الدنيا تحمل على هذا النوع، والآيات التي فيها خلاف ما ذكر تحمل على الآخر، النوع الآخر من الكافرين الذين لا يعطيهم الله شيئا ولا يثيبهم على عملهم في الدنيا. هذا حاصل ما أراده، أن من الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا، كما دلت عليه آيات وصح به الحديث، حديث أنس المتقدم، ومنهم من لا يثيبه في الدنيا كما دلت عليه آيات أخرى. وهذا مشاهد فيهم في الدنيا، فمنهم من هو في عيش رغد، ومنهم من هو في بؤس وضيق. ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص بالمشيئة في قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذا كلام يدل على ما ذهب إليه رحمه الله، أن هذا المد وهذا العطاء وهذه الإثابة بالعمل في الدنيا إنما هي داخلة تحت مشيئة الله، ليس لكل أحد، وإنما لمن شاء الله سبحانه أن يثيبه بعمله في الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وليس لكل أحد، فالآيات المطلقة تحمل على هذه المقيدة. قال رحمه الله: ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص بالمشيئة في قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهي مخصصة لعموم قوله تعالى: نوفي إليهم أعمالهم، فإنها عامة كما ترى، فيها إطلاق أيضا، نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، لكن هذا العموم مخصص بما ذكر لمن نريد، فهي مخصصة لعموم قوله تعالى: نوفي إليهم أعمالهم، وعموم قوله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وهذه فيها عموم أيضا، فيها إطلاق. وممن صرح بأنها مخصصة لهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الرقاق في الكلام على قول البخاري: باب المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآيتين أي في هذا الباب. ويدلني هذا التخصيص قوله في بعض الكفار: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ما مع شيء، لا دنيا ولا آخرة، خسر الدنيا والآخرة. هذا ما شاء الله سبحانه أن يعطي شيء على عمله وأن يثيب بعمله في الدنيا، هذا خسر الدنيا والآخرة ما مع شيء. وهذا ملاحظ الكافرين، فقير نقير بعض الكفار ما معه شيء في غاية التعاسة والبؤس، ومع ذلك على ما هو عليه من الكفر قائم، وما معه شيء منها. ومن الكفار وهم كثير من هو منعم عليه في الدنيا، يعني مع ما معه من حيث العموم، وإلا هو مستدرج مع ما مع من النعم. هذا حالهم في الواقع كما يقول الإمام رحمه الله، فهم مختلفو الحال، فبعضهم في ضيق وبؤس وشدة كرب لا يعلم به إلا الله جل وعلا، وذاك الثاني الفاجر الآخر عنده من النعم ما عنده، استدراجا من الله لا إكراما، ويوم القيامة يغمس غمسة واحدة ينسى هذه النعم ولا يذكر شيئا منها. هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ نعيم في ذات المسكين الفقير المؤمن، هل مر بك بؤس قط؟ يقول لا والله يا رب. هل مر بك نعيم؟ نعم. هل مر بك كافر؟ هل مر بك نعيم قط؟ قال والله ما مر بي نعيم قط. طيب وين الدور؟ وين القصور؟ وين الزوجات؟ كل هذا ما فيش. لما غمس في النار غمسة واحدة هذا الكافر ينسى ذلك النعيم. هل مر بك نعيم قط؟ قال ما في شيء. فلا يفرح هؤلاء بما في أيديهم من المال، وإنما الفرح بالإيمان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير الله مما يجمع الشخص من حطام الدنيا وفتنة الدنيا وزينة الدنيا. فضل الله يفرح به من آتاه الله القرآن والسنة والمنهج السلفي والدين الحق، هذا المفرح به. وما عدا ذلك إن فرح به الشخص الفرح المشروع هذا لا بأس به، ما في منع، لكن فرح البطر والأشر والعياذ بالله هذا يضر. قال رحمه الله: ويدل لهذا التخصيص قوله في بعض الكفار: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وجمهور العلماء من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، والجمهور العلماء على حمل العام، ما أنا ما عندي، عندي من حمل العام، ما يصلح هذه العبارة، ما تصلح. إيش عندك؟ على حمل، عندي خطأ، هذه فيها كثير من التصحيح. جمهور العلماء على حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. قال رحمه الله: وجمهور العلماء على حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، أو على المقيد، المقيد والمقيد هذا وهذا، كما تقرر في الأصول. هذا هو الوجه الصحيح، وستأتي ثلاثة أوجه أخرى تتميما للأربعة، ثلاثة أوجه سيذكرها بعد. فما هو هذا الوجه في الجمع بين هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض؟ فبعضهم كما جاء في الآيات أنه منعم على، أو بعض الآيات دلت على أن الكفار يعني يعطون شيئا من الدنيا بأعمالهم، وبعض الكفار ما يعطون شيئا لا في الدنيا ولا، بعض الآيات ما فيها من هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة ينال الكافر شيئا، أنهم يختلفون. فمنهم من يعطى منها بعمله وبهذا الأشياء التي هي ظاهرها حسنة فيكرم، قصف يعطى عطية وطعمة منها وعافية أيضا كذلك، وشيء من رغد العيش استدراجا أحسن ده. ومنهم من لا ينال شيئا من ذلك أحسن ده، فهو فقير نقير ما عنده شيء. ومنهم من يعطى استدراجا لا إكراما بسبب بعض الأعمال التي يقوم بها إن عملها، أو يعطيه الله سبحانه وتعالى ابتداء، يعطيه ابتداء وإن لم يعمل شيء من أعمال الخير للاستدراج. والله أعلم، وإن شاء الله ما بقي. فضل يا أخي أدن.